صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم اهتدى بدينه واستنى بسنته وانتهى نجاه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع حضراتكم مع الحديث الثاني من كتاب الأربعين النووية، والحديث الثاني هو المعروف بحديث جبريل. وقد انتهينا في اللقاء الماضي عند السؤال الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجاب صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتكلمنا بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتكلمنا في تركيب الكلمة وفي معناها وفي الفهم الخاطئ الذي أريد أن يصدر لنا، ولازال الكلام متواصلا مع الشهادتين: إن الله رب العالمين، ذكرنا أنه ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما قامت السماوات والأرض وما نصب الصراط وما نصب الميزان ومن قسم الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا يجري هذه الكلمة إلا يجري لا إله إلا الله، فهي الفيصل بين الإيمان والكفر، وهي الفيصل بين الجنة والنار. والأحاديث الدالة على ذلك، طبعا بعض الآيات الدالة على أنها فيصل بين الإيمان والكفر كثيرة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وكل رسول يرسل إلى قوم يستهل كلامه بها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول كلمة يقولها الرسول لقومه: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا يبين الوظيفة ويبين بماذا أرسل: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه من قال دخل الجنة، ومن أبى أن يقولها دخل النار. وقلنا أن المسألة ليست قول باللسان، وإنما قول باللسان وفهم وعمل بالجوارح بمقتضى لا إله إلا الله. ولقد أثم الشيطان أن من قالها نجا، من قالها وعلمها وعمل بمقتضاها نجا، وأن الذي أشرك فيها ولبس عليه معناها فلم يعمل بمقتضاها، قالها باللسان وعمل بغير مقتضاها، فقال لا إله إلا الله وزعم أن لله ولد أو أن لله صاحبا، أو قال لا إله إلا الله وطلب المعونة، والطلبات التي لا تطلب إلا من الله طلبها من غيره من الرزق والشفاء وكذا وكذا، وصرف أوجه القرب إلى غير لا إله إلا الله. فلما صرفها إلى غير الله كان هذا قادحا في لا إله إلا الله. منهم من قال لا إله إلا الله وقرب للجن، منهم من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله، منهم من قال لا إله إلا الله وسأل الضريح الفلاني وطفف قبر العلماني وابتغى الشفاعة عند غير الله والتمس كشف الضر عند غيره، منهم من قال لا إله إلا الله ورفع النبي إلى مقام الألوهية فأخرجه عن كونه لله عبد ورسول، وسيأتي هذا في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلبت الشيطان على الناس العمل بمقتضى لا إله إلا الله، والأصل أنهم ما علموه حق العلم فلم يعملوا بمقتضاه، ولو علموها ما وقع فيما أراد الشيطان. إن الشيطان بدأ من قوم نوح إلى زمنه الغاية العليا له والمنى والسقف الذي يريد أن يوقع الإنسان في الشرك، لأن معنى أن يقع الإنسان في الشرك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فكانت هذه الغاية العليا له. فحاول بكل طاقته بدءا من قوم نوح إلى زماننا أن يوقع الناس في الشرك، وسيستمر إلى يوم يبعثون، لأن الله أنظره إلى يوم يبعثون. هل نجح في أن يوقع الناس في الشرك؟ نجح وباقتدار، بل جعل أولاد يقعون في الشرك حتى استقصلوا، حتى استقصلوا وأبادهم الله رب العالمين وصب عليهم صوت عذاب بسبب وقوعهم في الشرك وبسبب انجرافهم لما أطعم فيه الشيطان، فجعلهم يعبدون الأحجار والأشجار والشمس والقمر والنجوم والفلك والكواكب والملائكة والجن وعيسى وعزير، قل في ذلك ما شئت من الآلهة التي اتخذوها من دون الله أندادا. فنجح، نجح حتى جعلهم يعبدون النار، حتى جعلهم يعبدون البقر. استخف بعقول بعقل الإنسان، استخف وساقه كما وعد، فإن الشيطان وعد أن يسوقه كما يريد في قوله لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقلنا أن التحنيك ربط الفك السفلي للدابة، منها كلمة الحنك مشتقة من كلمة الحنك، ربط الفك السفلي للدابة إذا أردت أن تستحفي على صاحبه شد اللجام فتوقفت. هو قال سأفعل في بني آدم، أسوقهم من غير عصيان كالذي يسوق دابته، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. نجح، نجح. السؤال الثاني، هل نجح أن يوقع المنتسبين إلى أمة النبي خصيصا في الشرك؟ هل نجح أن يوقع المنتسبين إلى أمة النبي محمد في الشرك؟ نعم، نجح مع كثير منهم باقتدار، باقتدار، وأضلهم، فأضل الأولين بالأصنام وأضل الآخرين بالقبور، وجعلهم يقولون نفس المنطق الذي قاله الأولون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وجعل هؤلاء يقولون أنهم الذين في القبور واصلين وسيوصلون إلى الله، نفس المنطق، نفس المنطق، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما ذكرت لك في كتاب التوحيد، الأصل في قوم نوح أنهم صنعوا تصاوير للناس الصالحين، ظل يستدرجهم حتى عبدوا هذه التصاوير والأصنام. كذلك دخل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصالحين، فأخبرهم أن هؤلاء لله أولياء، ومنهم من لا يعلم حاله إلى الله، لا يعلم أولياء أو غير أولياء، يعني هذا البلد كان مشرك ما كانش ولي ولا كان حال، الذي اتخذ من دون الله أندادا، ما كانش ولي ولا كانش، ما كانش يصلي أصلا، ما كان يصلي ولا الجمعة، ولما نيجي نتكلم يقول لك أنت شفت في الحاجات دي، ما تقولش دي حاجة تمارس التجربة الروحانيات دي. أمره ربه أن يحتجب عن الخلق لعلو مكانته، فحجب نفسه عن الخلق في مكانة تنزه فيها عن أن يصلي. هذا ما يذكره أتباعه ليس أعداؤه، هذا ما يذكره أتباعه ليس أعداؤه، هم من يقولون هذا أن الله رفع أعجبه فيها عن الخلق، فلا يصلي مع الناس ولا يري وجهه للناس، لأن في وجهه نور قد يؤثر على الناس إن كشف وجهه. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. هذا الوصف لم يذكره النبي إلا لله. وإذا سألتهم فلماذا لم يحجب الله نبيه؟ طيب هتقول لي عشان يوصل الرسالة. فلماذا لم يحجب الله الصحابة ولا واحد من الصحابة؟ لماذا لم يحجب الله من التابعين؟ ومعلوم صلاح التابعين، ومعلوم ومعلوم. أكان أعلى مقاما من الأنبياء والرسل؟ أكان أعلى مقاما منهم؟ إلى الله المستقيم. هذا بحر عميق لو دخلنا فيه لن ننتهي. نجح من باب أن هؤلاء من الصالحين وسيقربكم إلى الله. فذهبوا إلى أضرحتهم وسألوهم الشفاء، وسألوهم المدد، وسألوهم المعونة، مع أن الله لو أذن لأحد أن يكون بيده هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال له قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقلت لك سابقا هذا يقوله النبي وهو حي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهل يعقل أن النبي إذا مات يملك لنفسه نفعا أو ضرا؟ إذا كان وهو حي ما كان يملك بنص القرآن، فهل إذا مات يملك؟ كم؟ طيب هل من هو دون النبي لو حي يملك؟ طيب فما بالك بمن هو دون النبي ومات؟ رأيت هذا التدريج الذي أقصده؟ فما ظنك من هو دون النبي ومات؟ كيف يملك؟ وكيف يسأل من غير الله؟ وكيف يجعل لله ندا؟ قد من في لا إله إلا الله أراده الشيطان دعه ليقع من فك الشرك. نعم هذا مضاد تماما لشهادة أن لا إله إلا الله. فكم من ناطق لها باللسان وإنما هو يفعل عكسها بالقلب. ويأتي برجل غير مسلم مسيحي أو يهودي أو غير ذلك ويظهر لك عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر الشاشات لك مش تطرع ليه؟ يقول تعالى انت مش بتقول لا اله الا الله؟ الثاني غير المسلم ده يقول له لا اله الا الله، عندنا في الدين لا اله الا الله. طيب هي المشكله مليون، هي المشكله مليون. هل الله قال لنبيه فقل لا اله الا الله ولا قال له فاعلم انه لا اله الا الله؟ المشكله مش قول بس. طيب ما هو كفار مكه هم ما قالوا يقولوا لا قال الا الله ويؤمنون ان الله قال الشيطان نفسه قال انا خير منه خلقتني من نار اكثر من طين. فالشيطان نفسه يعلم انه لا اله الا الله وانه لا خلق الا الله، انما العمل والاقتضاء. ما هو قال لا اله الا الله ونسب لله الولد، وقال لا اله الا الله وجعل لله الصاحبة، وقال لا اله الا الله وجعل لله الامداد، قال لا اله الا الله وسال غير الله وطلب منه المدد والعون والغوث. ما هو قال لا اله الا الله. هل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولاك ما كان شمس ولا قمر، لولاك ما كان ملك الله منتظم، ما كانش يقول لا اله الا الله؟ هل الذي قال للنبي ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما كانش يقول لا اله الا الله؟ هل الذي قال للنبي رسول الله يا خير البرايا انت ملجأنا عند نزول البلايا، ما كانش يقول لا اله الا الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا فنجح الشيطان، نجح نجح أن يطيعهم في الشرك بوسائل شتى، فاعتقدوا في غير الله، فاعتقدوا في غير الله وجعلهم يلتمسون الضر والنفع ولو في جمل تافهة. يكتب جملة على السيارة تافهة لتاخذ العلم، لله فهمنا عنك العلم، لعل كف في العربية يقول لك ياخذ العلم، لعل خد الجزمة صغيرة كده في العربية يقول لك بتاخد العين، حدوة حمار يقول لك بتاخد كز ذرة، والذي كنت أريت رأيت مثل ذلك لا تأخذ العقل دي للتمنع. نعم خمس خمسين هي الإشارة دي لا تمنع. كل هذه إن كانت من الشرك الأصغر إلا أنها قادحة في لا إله إلا الله. قادحة في لا إله إلا الله. ما السبب في الوقوع في هذا؟ قلة العلم بلا إله إلا الله وبمقتضى لا إله إلا الله. وتعجب لما يخرج عليك خارج ويقول لك إيه؟ إحنا أصلاً ما عمناش نستجد الكلام في التوحيد اللي هو اللي النبي كان بيقول لكفار مكة. خلاص ما عمناش نقول الأصنام. أنت عمال تتكلم كل ما تكلمت التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد وما خلاص ما الأمة وحدت. الأمة توحد. خلاص الكلام اللي كان النبي بدأ به الدعوة ده بتقوله لنا ليه؟ أقوله لأجل ما سمعت مني الآن. هذه أمة تذهب إلى العرافين والدجالين والقبور والأضرحة وكذا وكذا وتكر الشركيات وتتكر كذا وتتكر كذا. أمة ينفع ترجع الكلام للتوحيد؟ هذه الأمة التي يلبس عليها الدين إيسا وجنا يلبسون على الناس دينهم في العقائد لا تحتاج التوحيد. يحاول أن يعلي شأن من يزعمون أنه ولي ومنهم من يحب أن ينصب نفسه إلى هذه الدرجة فيها تقديس فيتمسحون بحذائه ويتمسحون بعمامته ويتبركون بتفله ويتمسحون في جسده ويشربون خلفه ويفعلون كذا ويفعلون كذا. يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أمر منه وإنما كان الأصحاب يفعلون بعض ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو النبي وانت ايه؟ انت ايه عشان تنصب نفسك في منزلة النبي وتقارن نفسك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلو وإطراء. الكلام في هذا الصدد طويل نتجاوز. أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تعترف بها باللسان وبالقلب. فإن كانت باللسان دون القلب وقع القائل في النفاق، فقد قالها المنافقون باللسان دون القلب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إنما يقولها باللسان ومن قلبهم ومن قلوبهم يأبى هؤلاء أن يتبعوه وأن يشهدوا أنه رسول الله بالقلوب، فيقولون هذا باللسان ظاهرا. فإن قيلت باللسان من دون القلب وقع في النفاق، وإن قالها بالقلب دون اللسان فعل فعل كفار مكة. فإنهم لا يكذبونك، يعلمون أنك بقلوبهم يعلمون أنك صادق. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها أيضا نطقها أن يتبعوك وأن يؤمنوا بك، واستيقنتها أنفسهم. فعلها أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ أنك رسول الله، ويعلمون أنك صادق، ولكن يأبى هؤلاء أن ينطقوا باللسان. فإن آمن بقلبه وأبى أن يقول باللسان وقع فيما وقعوا فيه، وإن قال باللسان فقط وقع في النفاق. المسلم الذي يشهد أن محمدا رسول الله لسانا وقلب، باللسان وبالقلب. ومن أبى أن يتبع النبي وأن يشهد أنه رسول الله أما أن يدخل الإسلام. وسأل هؤلاء ما حق الذي يريد أن يجعلها عوجا ويلبس على الناس دينه، ويجيب ويقول له تبشتون لنا الآن خلاص يبني الكتاب مش مفرمة، ويقول هو يقول إيه؟ لا إله إلا الله. طيب الخليك يعني كله أنا محمد رسول، ولا النبي ده مش عندك في الكتالوج اللي يخش الاسلام لازم يقول الاثنين، لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله. قل له ان محمد رسول الله. رسول قل له يا مولانا ما حكم الذي يقول ان محمدا ليس رسولا وان محمدا ليس نبيا؟ ما هو معنى ان يقول ان النبي ليس نبيا اذا فيتهم النبي محمد بالكذب. ما هو النبي محمد قال انا رسول، فهو يقول لك لا مش رسول، اذا فيتهموه انه كذب صلى الله عليه وسلم. حكمه ايه؟ قل له حكمه ايه في الدين الذي يقول عن النبي محمد انه كاذب وليس برسول؟ حكم يجي الدين عندك. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لمجرد انه استهزا وبيستهزا ايه؟ هزار. كنا نتحدث حديث الركبان نقطع به عن الطريق، يعني كنا مسافرين سفر طويل وبنتكلم كده، فاستهزأ بالنبي قال قد كفرتم بعد إيمانكم. كفار مكة قالوا عنه كذاب؟ نعم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال قال إيه؟ ده كلامي ولا كلامك؟ وقال الكافرون من الكافرون بأنا ولا أنت؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة لأن هذا لا شيء سجد. لا إله إلا كلامك ولا كلام رب العالمين. كل من له أدنى معرفة بالإسلام، مش هقول لك عالم دين، قل له حكم من يقول أن النبي محمد ليس رسول. ده حكمه إيه؟ العجيب، وأنا ما بحبش أقطع في الحاجات دي عشان ما أرضي تتفرع وأفتح في الكلام وبخلص. العجيب بقى إن هو يزعم انه هو الذي يحب النبي، شوف بقى، وانه لا يحب النبي احد اكثر منه. ولما نيجي نقول له اطراؤك للنبي في المذائق وفي الاشعار وان تصف النبي بصفات تصف الالوهيه لا ينبغي، والنبي قال لا تطروني كما اخذت النصارى من مريم، فنقول له اطراؤك للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي. ما ينفعش ترفع النبي الى هذه الدرجه، يجي يمدح ويجيب الطبله والرق والمزمار ويقعد يبقى كده هو اللي بيحب النبي، يقول له انت بتعمله ده بدعه، يقول لك انتوا اصلا ما بتحبوش النبي، ولو انتوا بتحبوا النبي ما تقولش كده، انتوا الروحانيات دي انتوا مش عندكم اصلا، انتوا قلوبكم فظه غليظه، انما احنا اللي بنعيش الجو ده، ألحان السماء وأصوات السماء ويعبيت ميل مش مال كده ايه؟ قل له يا مولاي هو أهل الكتاب كفار ولا كفار؟ كفار. قل له طب ما هم بيقولوا عن النبي كذاب وأنت بتحب النبي. ما هم بيقولوا إن النبي مش نبي، لا يؤمنون بالنبي اللي أنت بتحبه ولا الحب عندك طبلة ورقة ومسمار بس. ما حكم من قال ان النبي ليس رسول؟ فين حبك بقى؟ فين الحب الذي تحبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي واحد يقول عن النبي كذاب وانت تقول انه يخش الجنه؟ ازاي واحد يقول عن النبي ما هوش نبي ولا رسول وادعى هذا كذبا وانت تقول يخش الجنه؟ وتزعم انك احب الناس لرسول الله وان رسول الله احب الناس اليك صلى الله عليه وسلم؟ تناقض عجيب. هم يريدون الدين عوجا، يريدون الدين عوجا على الهوى، ما يرونه في هواهم يكون هو الحق ودون ذلك هو الباطل الى الله المشرك. وان تشهد ان محمدا رسول الله ارسله الله كباقي الرسل. اذا شهدت ان محمدا رسول الله يكون بالقلب واللسان، هذه الاولى. الثانيه من لوازمها أن تصدقه في كل ما جاء به، من لوازم أن محمدا رسول الله أن تصدقه فيما جاء به. من لوازم أن محمدا رسول الله أن تطيع أمره ونهيه. أن تطيع أمر ولاه في كل ما جاء به أدرك طاعتك. طيب لو ما أطعوش خالص ما بيطيعش أمر النبي في شيء، إذا فقدها باللسان دون القلب. طيب لو بيطيع بعض الأوامر ويقع في بعض الأوامر قدر استطاعته ينقص أو تنقص لوازم أن محمد رسول الله على قدر وقوعه في المخالفة، على قدر وقوعه في المخالفة. ولكن الشهادة الصحيحة نعم يشهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول. نعم طيب مشكلة ثانية، قلنا أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى. يجي يقول لك وأشهد أن محمد رسول الله والنبي ملوش إنه يشرع اللي ربنا قاله، بس في القرآن النبي ما يخرجش عنه. لو النبي قال بره القرآن لا. ويجي يقول لك أشهد أن محمد رسول الله، إزاي النبي ملوش الشرع؟ إزاي إذا كان الله خالقك منطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ولو كنتم تحبون لقد تبعوني يحببكم الله، ولو ان تطيعوه تهتدوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول. الى مئات الادله على ان طاعته واجبه فيما امر. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر وقال لا الفيتنا رجل يجلس على اريكته في اخر الزمان يقول ما وجدتم في كتاب الله فخذوه وما لم يوجد في كتاب الله فاتركوه. هذا يؤمن بالقران فقط ويشهد أن محمد رسول الله لا يعمل بلا وزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع في الحلال والحرام، له أن يشرع ويقول حلال وحرام؟ لا، صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، لأن السنة وحي. وذكرنا في ذلك سابقا بعض الأمثلة، أن يجمع الرجل بين المرأة والخالتها، حلال ولا حرام؟ تتجوز واحدة وخالتها، الاثنين يبقوا مع بعض على ذمتك، هي وخالتها وهي وعمتها، هذا لا يجوز في النص القرآن، مش موجود. علمناه من السن. الحمر الأهلية، تحريم الحمر الأهلية في السن، مش القرآن. كل ذي ناب من السباع، لحم الكلب اللي هو لونه بيغرزه في الفريسة وبيجب، لحم الكلب، لحم الأسد. علمت منين تحريم ده؟ من السنة. هو يقول لك لا، القرآن بس. ويسمي نفسه قرآني وهو أبعد ما يكون عن القرآن، لأن القرآن هو من أمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن لوازمها أن تفعل أمر وأن تشتغل به؟ قل الأولى أن تقول بالقول واللسان، بالقلب واللسان. الثانية من لوازمها أن تطيع الأمر وتجتنب النهي. الثالثة طبعا أن التصديق أيضا. الرابعة الاتباع، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع سنته، ولا تبتدع في الدين ما لم يأتي به النبي، لأن هذا اتهام يملا أن النبي كتب علم أو أنك علمت أكثر من النبي. الذي يبتدع في الدين إما أنه أتى بما لم يأتي به النبي فزاد على الدين، تقول له أنت جئت ذا النبي عارف ولا مش عارفه؟ لو قلت أنه يعلم يبقى كتب وأنت اللي جبته، ولو قلت أنه لا يعلم إذا فأنت تعلم ما لم يعلمه النبي عن الدين، وكلاهما قدح في النبي، فكيف تقول وأشهد أن محمد رسول الله؟ اتباع النبي. ولعلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم تكلمنا في باب البدعة كلاما طويلا وأفردنا له أكثر من درس في مسألة البدعة مما يغني عن الإطالة في هذا الصدد. من لوازمه وأن محمدا رسول الله ألا تغلو فيه إلى درجة الألوهية، فلا تخرجه عن كونه رسول الله. إن تقول أشهد أن محمد رسول الله وترفعه إلى درجة الألوهية، فكيف تقول أن محمد رسول الله؟ إذا فلا يخرج عن كونه رسول لله مثل باقي الرسل، إلا أنه أعلى مكان عند الله ولكن لهم ما للرسل، قال الله لا نفرقه بين أحد من رسله في التوقير وفي الإيمان والتصديق وكذا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي تعلي إلى درجة الألوهية. هذا من قوادح من القوادح في قولي وأن محمدا رسول، من لوازم أن بشر أن محمدا رسول الله ألا تقدم قول أحد من الخلق على قوله. لماذا؟ لأنه أعلى الخلق مكانة. لماذا؟ لأنه رسول الله أرسله إلى الناس، فلا يقدم قول على قوله. ابن عباس يقول كما عند كان في المسند: توشك أن تنزل علينا حجارة من السماء، حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف تقدمون قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله؟ وأنت تتكلم عن الخيران، تتكلم عن من أمرك النبي باتباعهما. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إلا أنه لا يقدم قول لمخلوق على قول رسول الله، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جلس الخيران في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان وفد بني قيس، أتى إلى النبي قال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة، وقال عمر أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا مخالفتي؟ قال: ما أردت مخالفتك. وارتفع صوتهما في مجلس رسول الله وتكلم قبلهم، فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. تقدم قول مخلوق على قول النبي، نعم، هذا قدح في قولك وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من لوازم وأن محمدا رسول الله. من لوازمها أيضا أن تحفظ له ما حفظه الله له من التوقير والإجلال والإكبار والتعظيم كما أمرك الله. لا يرفع الصوت عند النبي ولا يسبق بالقول. تلقى وأنا نسبه زيه، أنا نسبه زي القول، خلص النبي صلى الله عليه وسلم منت، أنا مش نسبه القول. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت فعلت ما أنت متردد فيه في الدين قبل أن تسأل عن حكم النبي فيه قدمت بين يدي الله ورسوله. أنا مش عارف الشغلانة دي حلال ولا حرام، قبل أن أقدم عليها أسأل عن حكم الله وعن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إنما أروح واشتغل سنين وبعد ما أخلص سنين أقول له إيه والشغلانة دي حكمها إيه؟ قدمت بين يدي الله ورسوله. كنت تسأل هل لا سألت قبل أن تفعل؟ هذا تقديم بين يدي الله ورسوله، هذا من مما يحفظ له. لما قال الله للصحابة: لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لك، لما قال: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل، لما أمر الله بغض الصوت عند رسول الله وحرمته حي كحرمة ميت صلى الله عليه وسلم، هذه من لوازم أن تشهد أن محمد رسول الله. طبعا الذي يكتب خلفي أحسن ما قلنا حوالي 7 نقاط أو 10 نقاط زي ما إيه، الذي لم يكتب فليراجع ما يسجل ويفرد لتعلم، لأن هذا الأمر مهم. تقول أن محمد رسول الله ولا تعلم ما ينبغي عليك تجاه هذه الكلمة وما هي لوازم هذه الكلمة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أولا أن تؤديها كما أداها النبي وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أن تؤديها كما أداها النبي. الثانية أن تؤديها في أوقاتها، هذا معنى إقامة. إقامة يعني استقامة من غير إعوجاج، يقيم الشيء يعني يجعله مستقيما قيما من غير إعوجاج. وهو هنا يتكلم عن أعلى شيء بعد الشهادتين، أعلى شيء وأعلى صلة وأعلى عبادة وأعلى فرض وأحب الأعمال إلى الله الصلاة، حتى لا يستهين بها مستهين. لما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وهذا سؤال عام، يعني سؤال يشمل كل ما في الدين، أي العمل أفضل؟ خاطبا قال الصلاة على وقتها، قال الصلاة على وقتها، قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. شوف الصلاة على وقتها فين؟ الصلاة على وقتها. بل إن الله فرض جميع الفرائض في الأرض وفرض الصلاة في السماء، أما يشعرك هذا بمكانتها؟ جميع الفرائض نزل بها الوحي على النبي في الأرض، أما الصلاة صعد لها النبي في السماء. شايف المقارنة دي؟ جميع الفرائض نزل بها الوحي على النبي في الأرض، أما الصلاة صعد لها النبي لتفرض عليه وعلى أمته. أول ما يؤمر به الأنبياء في بداية الدعوة قال يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فكبر أي الصلاة على قول من أقوال المفسرين إني أنا الله، ألم يقل ذلك لموسى سبحانه وتعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، خلاص توحيد أول شيء. بعدها وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، عبادة لا تعدلها عبادة، وما تقرب إلي عملي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأعلى الفرائض الصلاة، فهي أحب الأعمال إلى الله فاطلة. الصلاة على وقتين، من إقامة الصلاة أيضا أن تخشع فيها وأن تعي ما تقرأ وأن تعي ما تقول، لأنك تقف أمام الله، وسيأتي هذا في منزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لم تكن تراه إنه يراك. وفي حديث يحيى بن زكريا حديث طويل قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه في وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإن الله ينصب وجهه في وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. لله مثلا لو مثلت لك في الدنيا توقف أمام رئيس البلاد أو أمير أو وزير واقف وش في وش وبيكلمك، بلاش بيكلمك عن حاجة بعضين عشرة قلب الكتيبة وبيكلمك وش في وش نزل درجة الجيش العميل اللواء قائد الفرقة قائد اللواء كله أو قائد الفرقة بيكلمك كده وش في وش، هذا بعمل كده ولا سرحان ولا بترد على التليفون ولا واقف تهز رجلك ولا واقف تبص يمين وتبص شمال ولا ملخوم عنه وانت بتكلمه، يعني بتتكلم كلام انت مش مركز انت بتقول ايه. طب هو لو كلمك هتبقى سامع ولا مش مركز؟ انتباه ولا نفس ولا تحرك رجلك حتى، انت عارف لو انت روح مكسور ولقيته واقف كسر لك ولقيته معدي بس بيعدي كده بيمر وانت واقف خدمه انت واقف كده ايه بتتطوع وقال لك تخيل اللي هو معدي بيبقى عامل ازاي؟ لو فعل النوم يطير انتباه نعم عبد هذا اللهم عبد عبد لا يملك لك نفعا ولا ضرا الا اذا شاء الله. تقف امام ملك الملوك ورب الارباب العلي الكبير الكبير المتعال، كسر رجلك ومش قافل التليفون، والتليفون يرن مره واثنين وثلاثه وتطلع وتقفل مره واثنين وثلاثه، وبعدين عينك مع اللي دخل والنخارج ودماغك في الدنيا وفي المشاكل وفي الزوجه وفي الاولاد، والامام طول والامام اصفر والدنيا حاره، وانت امام الملك تقدم عباده ميته بلا روح بلا روح. ذكرت لك سابقا لو انا رحت على الملك وقلت له ملك ملوك الدنيا خد الهديه دي حاجه كبيره كده فتحها لاني مديله معزه ميته او خروف ميت، انت بتستهزئ بيا؟ خد دي مبهمه واطلع فيما وراءها. وبعدين ليه تقدم له هديه ميته؟ استهزاء. فما ظنك تقدم الى الله عباده ميته ما فيهاش روح؟ تصلي ولو صليت بعد الصلاه انت قريت ايه في الصلاه؟ صليت بصوره ايه؟ ناسي. عارف ليه؟ عشان مش مركز بيقول ايه. خليه خارج من مقابله وزير كده اقول له هو قال لك ايه؟ وانت قلت له ايه؟ كل حرف حرف. ليه؟ عشان كان في قمه التركيز وهو بيتكلم. غرق الناس حلم الله عليه. ولو انه يرزق بحساب لما كان هذا واقعا. صلى ياخذ، ما صلاش ما ياخذش. ركز في الصلاة ياخد على قد تركيزه. ما ركزت في الصلاة بس ركز ركعتين يديله على قد الركعتين. احنا خدنا على كده. كل التعامل معاه من مادة. لو أن الله يرزق بحساب لما كان هذا هو الحال، ولكنه يرزق بغير حساب. فغفر الناس حلم الله عليه. وصف وقد لا يصلي ويرزقه. تلاقيه من الفجر بيجري على الشغل وما صلاش حتى الصبح. بيرزق؟ يرزق. يرزق لأنه حليم. لأن الله حليم، والحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة. الحليم من أسمائه، والحليم الذي لا يعجل بالعقوبة. ولكنه كتب عليك. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. انظروا في صلاة عبدي فإن نقصت كملوها من نوافل، إن قبلت قبلت وسائر عملي، وإن ردت ردت وسائر عملي. شوف منزلة الصلاة في الدين. وصل الذي لا يصلي الفجر، وصل المتكاسل، وصل الذي لا يؤديها في المساجد، ولما يؤديها يجمع الفرضين مع بعض والثلاثة مع بعض، ولما يصلي ينقرها نقرا بسرعة بسرعة بسرعة من كذا وكذا وكذا. وسل الذي يتركها من اجل المباراه، وسل الذي يتركها من اجل الدنيا ومن اجل ومن اجل ومن اجل. حالنا مخزن ومحزن اذا فعلنا هذا في اقوى صله بيننا وبين الله. فما ظنك بما هو دونها اقوى صله؟ ما ضيعناها او ماذا بعد كده هنعمل ايه؟ عمر رضي الله عليه يقول للولاء ان للولاء على الأمصار إن أهم أمركم عند الصلاة، فإن المحافظ عليها الحافظ لدينه، وإن المضيع لها هو لما سواها أضيع. اللي حافظ على الصلاة يحافظ على كل الحدود. هو مضيع الصلاة الذي أعظم حق لله بعد التوحيد. كلمة عظيمة. أعظم حق لله بعد التوحيد الصلاة، هو مضيع. ومصلى ما بيركز ويجري ويجمع الفروض مع بعض ومنه من المصالح خاص. أعلى حق لله نسميه. يبقى مع العباد بيعمل ايه؟ كان حق يا سماء وبينام ازاي؟ شو بيصلي وما بيصليش؟ ما بيصليش. طيب هو مضيع الحق الذي هو لله مستني يعمل ايه في حقوق العباد؟ الحق الذي هو لله ضايع، حقوق العباد تبقى ايه؟ يجي يتقدم للزواج سنه بتصلي ما بتصليش، ما بتصليش اللي خد الباب في ايدك وتماشي. ما تقولوش هرد عليك كمان اسبوعين ولا ثلاثة، لا تفضل. وان شاء الله يا عمي بقى ان شاء الله استنى انك رد، لا خده معاك. ما هو انت الحق الذي هو لله انت مضيعه، هتعمل الحق بنتي زي الحق الضيق وكان الذي هو لضايع، هتعمل ايه في حق العباد؟ فإن المحافظ عليه والحافظ لدينه، وإن المضيع لا هو لما سواه مضيع. فلا تعجب إن كان لا يصلي، إن الله خلق العباد وجعل صلاح القلب في أن يلقى من خلقه خمس مرات. أنت لما تروح للطبيب أنا تعبان بيقول لك إيه؟ تعمل كذا تعمل كذا، المفروض ده الأصغر، لازم تنام عدد ساعات معين، لازم تاخذ الدواء ولا لازم ما تاكلش كذا، لازم تعمل كذا. انا بقول لك والله علاج القلب ان يلتقي بمن خلقه خمس مرات في اليوم والليل. نقص اوضاعه القلب بيحسد، سهل تخش عليه المعاصي سهل. الم يقل الله الا الصلاه تانى على بشره، فماذا صلاح القلب؟ سهل تخش عليه الفتن، سهل ان اي حد ياثر فيه بالفتن والمعاصي. ليه؟ قلب غير سليم عليل. ما سبب العله؟ انه لم يلتق بمن خلقه خمس مرات، وان التقى التقى من غير خشوع ومن غير انابه ولو خشعا ما كان لوحا. صلاح القلب في الصلاه، لما قال ربيعه الاسلمي سل الله لي يا رسول الله ان كان معك في الجنه، قال اذا فاعني على نفسك بكثره السجود، فعيني على نفسك بكثرة السجود والصلاح. هنا الصلاح هنا في الصلاة، هنا صلاح القلب، هنا صلاح النفس، هنا تأديب النفس، هو انكسار النفس، لأنك تضع رأسك وجبهتك أعلى شيء في مكان القدم لله لله، فلا تنكسر ولا تذل ولا تنحني إلا لمن خلق. وأقرب ما تكون من ربك وأنت كلما ازداد الذل كلما ازداد القرب، وأعلى ما يكون في الذل وضع السجود، فتكون عندها أعلى ما تكون في القرب، فأقرب ما يكون عبد ربي وهو سجد. حسبك أن النبي قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، حسبك أن النبي قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. الكلام في الصلاة طويل، الكلام في الصلاة طويل. إذن فمن أوجب أن تقيمها كما أداها النبي، من أوجب أن تقيمها في أوقاتها، من أوجب أن تقيمها أن تجاهد نفسك في الخشوع فيها، من أوجب أن تقيمها أن يصلي الرجل في الجماعة. هذا من إقامة الصلاة. قال النبي وأن تقيم الصلاة، والكلام يطول في هذا الحديث، سنكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، على أن نواصل في اللقاء القادم. صلى الله عليه وسلم الذين استمعوا من قوله واتبعوا أحسنه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.